لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل مسيرتنا مع دراسة السيرة من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بناء البيت وقصة التحكيم. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جاء سيل جارف صدع جدران الكعبة، وكانت قد وهنت من قبل لأجل حريق، فاضطرت قريش إلى بنائها من جديد، وقرروا ألا يدخلوا في نفقتها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد، وهابوا عقاب الله على هدمها. فقال لهم الوليد ابن المغيرة: إن الله لا يهلك المصلحين. ثم بدأ يهدم، فتبعوه في هدمها حتى وصلوا بها إلى قواعد إبراهيم. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن قضية حدثت قبل البعثة، وهي بناء قريش للكعبة. الكعبة بنيت قبل ذلك عدة مرات على خلاف بين العلماء، بعضها عليها اتفاق، فبناها آدم عليه السلام وأرشدته الملائكة إلى ذلك، بناها إبراهيم الخليل عليه السلام وأعانه إسماعيل، كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ثم جاء سيل. السيل ما هو؟ ما هو السيل؟ الماء، ماء المطر الكثير. يقول: جاء سيل جارف، جارف يعني شديد السرعة، يجرف ما يكون أمامه، يرفع ويزيل ما يكون أمامه. حينما تجد السيل مثلا ينزل من المكان المرتفع، فإذا كان أمامه مثلا سيارات يجرف السيارات، يعني إيه؟ يرفعها، يحملها. واضح؟ جاء سيل جارف صدع جدران الكعبة. صدع يعني شقق وهدم، تشقيق، شقق يعني جعل في جدرانها بعض الشقوق. وكانت قد وهنت من قبل، وهنت يعني ضعفت، ضعفت، ضعفت لأجل حريق. يقول: فاضطرت قريش إلى بنائها من جديد، وقرروا ألا يدخلوا في نفقتها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد. أرادت قريش بناء الكعبة، والبناء يحتاج ماذا؟ نفقة، وهم كما تعلمون يشربون الخمر ويتاجرون فيه ويتعاملون بالربا، وبعض الرجال عنده إماء بنات، يعني الإماء اللي هم الرقيق، يرسلهن لفعل الفواحش مقابل المال. هذا من المتاجرة بالأعراض. وهو يقول هنا: مهر بغي. البغي المرأة الزانية والعياذ بالله تعالى. فكانوا يجعلون بيوتا أو خياما وتكون فيها البغايا، النساء البغايا، وكل من أراد أن يفعل الفاحشة يدخل ويدفع شيئا من المال، كما هو موجود في أوروبا، نوادي العراة بيوت الدعارة والزنا ونحو ذلك، يفعل الفواحش مقابل شيء من المال. قريش كما تعرفون كانوا يعبدون الأصنام، كانوا كفارا، ولكن كان هذا من الخير الذي جعله الله أو أرشدهم الله لفعله، وهو أنهم لا يدخلوا في النفقة التي تبنى بها الكعبة شيئا من هذه الأموال الخبيثة، الأموال التي تكون من الخمر أو تكون من الزنا ونحو ذلك. هم يعظمون الكعبة، يعظمون البيت، فلما أرادوا بناءها قالوا نريد أن تكون النفقة من الحلال، من المال الإيه؟ الحلال الطيب، تفهمون؟ فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد. مظلمة أحد، إنسان أخذ مالا من غيره، ظلمه وأخذ ماله ونحو ذلك، فلا يريدون أن يدخلوا شيئا من ذلك في النفقة التي تبنى بها الكعبة. قال: وهابوا عقاب الله على هدمها. هابوا يعني خافوا، يعني هم يريدون بناء الكعبة فيريدون أولا أن يهدموها، يريدون هدم الكعبة حتى يرفعوها مرة أخرى. طيب قالوا كيف نهدم الكعبة بيت الله؟ هم يخافون من ذلك، فماذا يفعلون؟ فتقدم الوليد بن المغيرة وقال: إن الله لا يهلك المصلحين. يعني كأنهم يقولون ربنا سبحانه وتعالى يعلم أننا نريد الإصلاح فلن يهلكنا ولن يعاقبنا، واضح؟ وفي بعض الآثار أنه وقف وقال: ربنا لم ترع، يعني لم ترع كما تريد مثلا أنت أن تفعل شيئا فتخاف أو يخاف بعض الناس عليك فتقول لهم لا تخاف، فهم يعني لجهلهم كأنهم يخاطبون الله بذلك يقولون لله يعني لا تخاف، نحن لا نريد هدم الكعبة بل نريد بناء الكعبة، فنهدمها ثم إيه؟ نرفعها مرة أخرى. فقال لهم الوليد بن المغيرة: إن الله لا يهلك المصلحين، يعني إذا هدمتم الكعبة وأردتم الخير فإن الله عز وجل لن يهلككم. ثم بدأ يهدم فتبعوه في هدمها، يعني شاركوه في ذلك، حتى وصلوا بها إلى قواعد إبراهيم. قواعد إبراهيم الأساس الذي بنى إبراهيم الكعبة عليه ووضع الكعبة عليه، وهذا البناء منذ بناء آدم عليه السلام، لأن تحديد مكان الكعبة واختيار هذا المكان هو بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه القواعد موجودة وإبراهيم عليه السلام بنى فوقها، بنى فوقها. ثم أخذوا في البناء وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، يعني قريش كانوا مجموعة قبائل، فقبيلة جرهم مثلا تبني هذا الجزء، قبيلة كذا تبني هذا الجزء، قبيلة بني تميم تبني، كل قبيلة تبني جزءا من أجزاء الكعبة. وكان الأشراف يحملون الحجارة على أعناقهم. الأشراف جمع شريف، يعني الأحساب الذين لهم أنساب عظيمة ولهم مكانة وقدر، ولكن لتعظيمهم الكعبة كانوا يشاركون في حمل الحجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في من يحمل، يعني في من يحملون الحجارة. وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم، يعني الرجل الذي كان مسؤولا عن البناء هذا الرجل من الروم اسمه باقوم. قال: وضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد إبراهيم، فأخرجوا منها نحو 6 أذرع من جهة الشمال، وبنوا عليها جدارا قصيرا علامة أنه من الكعبة، وهذا الجزء هو المعروف بالحجر والحطيم. معنى الكلام أن النفقة التي جمعوها النفقة الطيبة لم تكفي لاستكمال بناء الكعبة، فمثلا لو كانت الكعبة بهذا الحجم، انتبهوا معي، لو كانت الكعبة بهذا الحجم النفقة لم تكفي كل البناء، فماذا فعلوا؟ الكعبة لو كانت بهذا الحجم وهذا القدر قصروه، قللوا حجم الكعبة معي، وصار هذا الجزء هو من الكعبة، لكنهم لم يجدوا النفقة الطيبة لرفعه، فقصروا الكعبة، واضح، وبنوا جدارا صغيرا في هذا المكان حتى يعلم الناس أن هذا الجزء من الكعبة، أن هذا الجزء من الكعبة، وهو ما زال لا يزال موجودا إلى الآن. حينما تنظر لصورة الكعبة تجد بجوار الكعبة إيه؟ جدار صغير قصير، ها صحيح، عليه بعض الكشافات للإنارة، هذا الجزء من الكعبة، هذا الجزء من الكعبة، لكن قريشا لعدم وجود النفقة الطيبة لم يستطيعوا إكمال الكعبة. إذن لو أن الإنسان وهو يطوف دخل الحجر، دخل الحجر، ما حكم هذا الطواف؟ باطل. لماذا؟ لأنه يطوف داخل الكعبة، والطواف يكون بالكعبة وليس من داخل الكعبة، تفهمون؟ يقول: وضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد إبراهيم، فأخرجوا منها نحو 6 أذرع من جهة الشمال. 6 أذرع جمع ذراع، كانوا مقياس يقيسون به، وبنوا عليها جدارا قصيرة علامة أنه من الكعبة، وهذا الجزء هو المعروف بالحجر، يعني هذا الجزء يسمى حجر إسماعيل أو يسمى الحطيم من أسمائه يعني. ولما وصل البنيان إلى موضع الحجر الأسود، إذن الحجر الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني في ناحية واحدة، صحيح؟ أنتم تريدون صورة، تريدون صورة للكعبة، صح؟ طب ممكن تحضرون الصورة مرة القادمة ونشرح عليه. الكعبة هكذا، هنا الحجر الأسود، وهنا باب الكعبة، تمام، وهنا الركن اليماني، وهنا الحجر، واضح؟ أي الأركان على قواعد إبراهيم؟ الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني، وهذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، تفهمون؟ ولذلك هذان الركنان فقط من السنة استلامهما، استلام الحجر الأسود، المسح أو التقبيل أو السجود عليه، واضح، ومسح الركن اليماني بالإيه؟ باليد. أما الأركان الأخرى لا، إيه؟ لا تستلم، يعني لا يمسح عليها كما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن مسح الركن والمقام يحطان الخطايا، يعني الإنسان حينما يمسح الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني هذا سبب لوضع الخطايا والذنوب، واضح؟ والحجر الأسود يبعثه الله عز وجل يوم القيامة، له عينان تبصران ولسان ينطق أو يتكلم يشهد لمن استلمه بحق، يعني بصدق وإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. والحجر الأسود كما نعلم نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الإمام الطبري، المحب الطبري، يقول: إذا كانت الخطايا أثرت في الحجر الصلد فماذا تفعل الذنوب في القلب، يعني الخطايا أثرت في الحجر فسودته الذنوب، فكيف تفعل الذنوب في القلوب؟ ولذلك نجد في الحديث إن العبد أو إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن عاد زادت، يعني العبد حينما يفعل الذنب تكون نكتة سوداء، نقطة سوداء في القلب، لو تاب تزول، لو عاد تزيد، وهكذا ممكن يزداد السواد حتى يسود القلب ويعمل قلب، والعياذ بالله تعالى. قال: ولما وصل البنيان إلى موضع الحجر الأسود، موضع الحجر الأسود يعني المكان الذي يوضع فيه الحجر الأسود، أراد كل رئيس أن يتشرف بوضعه في مكانه، فوقع بينهم التنازع والخصام، كل رئيس قبيلة يريد أن يكون هو الذي يضع الحجر، فحصلت مشكلة وتنازعوا وكادوا يقتتلون. يقول: وكاد يتحول، يقول: واستمر 4 أيام أو 5، وكاد يتحول إلى حرب دامية في الحرم، يقتل بعضهم بعضا، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي تداركها بحكمة، وكان أسن رجل في قريش، أسن يعني أكبر في السن، سنه كبير يعني، فاقترح عليهم أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب المسجد، فقبلوا ذلك واتفقوا عليه. يعني بدل أن يتحول الأمر لقتال، قال لهم أول إنسان يدخل من المسجد، يدخل المسجد فحكموه، يحكم بينكم. يقول: من باب المسجد. باب المسجد، ما المقصود باب المسجد؟ لم تكن هناك أبواب، ولكن كان حول المسجد بيوت، وبين البيوت طرق، فهذه الطرق تسمى أبواب، طريق بني فلان أو باب بني فلان، واضح؟ لكن لم يكن يوجد أبواب مثل هذا في الزمن القديم، لكن كانت بيوت حول المسجد، وبين البيوت طرق، وهذه الطرق تسمى باب بني فلان، باب بني شيبة، باب، واضح؟ فقبلوا ذلك واتفقوا عليه. وكان من قدر الله أن أول من دخل بعد هذا القرار، يعني هذا الرأي الذي اتفقوا عليه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا وقالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. هتفوا يعني رفعوا أصواتهم وقالوا: هذا الأمين، يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل قالوا: هذا الأمين، قد رضينا، ورفعوا أصواتهم بذلك. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، انتهى إليهم يعني وصل إليهم، وأخبروه الخبر، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحل هذه المشكلة؟ قال: أخذ رداء ووضع فيه الحجر الأسود. الرداء هو ما يوضع على الجزء العلوي من الجسم في الطواف مثلا أو في العمرة والحج، والإزار الذي يوضع على الجزء السفلي من الجسم، تعرفون ثياب الإحرام. أخذ رداء ووضع فيه الحجر الأسود، وأمرهم أن يمسك كل واحد منهم بطرف من الرداء ويرفعه. فلما وصل الحجر إلى موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في مكانه، وكان رجلا وكان حلا حصيفا رضي به الجميع. أتى برداء مثل هذا، وضع الحجر الأسود في النصف، والذين يعني كادوا أن يقتتلوا قال تعالى: أنت تمسك من هنا، وأنت تمسك من هنا، وأنت تمسك من هنا، وكلنا نحمل كلنا نحمل الحجر. ولما وصلوا إلى الكعبة أخذه بيده ما رأيكم في هذا الحل؟ سنعلق بعد قليل. يقول: وكان حلا حصيفا، حصيف يقال رجل حصيف أو حل حصيف، يعني فيه ذكاء وفيه فطنة، فيه ذكاء وفطنة. يقول: والحجر الأسود يرتفع عن أرض المطاف 1.5 متر، إن ارتفاع الحجر الأسود في الكعبة 1.5 متر، أما الباب فقد رفعوه نحو 2 متر حتى لا يدخل إلا من أرادوا. باب الكعبة السنة أن يكون على الأرض، هم رفعوه عن الأرض مسافة كم؟ 2 متر. لماذا؟ حتى لا يدخل إلا من أرادوا، يعني هم يريدون التحكم، أنت لا تدخل، هذا نريد أن يدخل، هذا لا يدخل، واضح؟ وأما الجدران فرفعوها 18 ذراعا، وكانت على النصف من ذلك، يعني زادوا ارتفاع الكعبة عما كانت عليه قبل ذلك، ونصبوا في داخل الكعبة 6 أعمدة في صفين، يعني الكعبة هكذا من الداخل، هنا المسجد من الداخل توجد ايه أعمدة، فجعلوا في داخل الكعبة كم 6 أعمدة، ثم سقفوها على ارتفاع 15 ذراعا، وكانت من قبل بدون سقف ولا عمود، يعني كانت جدران فقط لم يكن لها سقف ولم يكن فيها ايه أعمدة. طيب الكعبة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لم يفعل ذلك خشية ما يترتب عليه في قومه. كيف؟ يقول: لولا أن قومك لما قريش حديث عهد بكفر، يعني دخلوا الإسلام منذ وقت قصير، يقول لولا ذلك، يعني لو كان إيمانهم قوي وكانوا يفهمون لكنت هدمت الكعبة. لماذا؟ حتى إيه أدخل هذا الإيه الجزء فيه وأرفع هذا الحجر هذا الجدار وتكون الكعبة كلها على قواعد إبراهيم. طب لماذا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاف عليهم من الردة، يعني إذا سمعوا أنتم مثلا عندكم في بلادكم لو أن بعض الملوك أتى فيها السعودية مثلا مملكة وقال سنهدم الكعبة ونبنيها، تصل الأخبار عندكم يقولون انظر لهذا الرجل كيف فعل، هدم الكعبة بيت الله. طب كثير من الناس لا يفهم لماذا هدم الكعبة، هو يأخذ فقط أنه إيه هدم الكعبة. طب لماذا هدم الكعبة؟ لا لا لا يريد أن تكلمه، هو هدم الكعبة هذا لا يجوز، هل يمكن للمسلمين أن يهدموا الكعبة؟ ويظل الكلام إيه صحيح، تفهمون؟ بل وهذا والله ربما يكون في بلاد المسلمين ليس في بلاد الأعاجم فقط، في بلاد المسلمين كذلك. هذا الحديث من أعظم الأدلة وأوضح الأدلة على مراعاة المصلحة والمفسدة. الكعبة لم تكن مبنية في هذين الجزئين على قواعد إبراهيم، هذا منكر أم خير؟ ها؟ منكر. طيب بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خير أم شر؟ طب لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سيترتب عليه شر ومفسدة أكبر من الخير الذي نريده، واضح؟ فلا بد من الانتباه لذلك في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أنا أعرف أنك تريد أن تنشر الخير في الناس، أو تريد أن يفعل الناس شيئا من الخير، أو تحمل الناس على شيء من الخير، لكن هل ستأتي بهذه النتيجة أم سيترتب على ذلك شر ومفسدة أكبر تجعلنا نقول نؤجل هذا الأمر أو هذه السنة مثلا حتى يتعلم الناس الدين أكثر وحتى يقوى إيمان الناس ثم نفعل ذلك حين ذاك؟ فلا بد من اعتبار المصالح والمفاسد. ولذلك تعرفون بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار للمسلمين، من الذي صار خليفة للمسلمين بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب؟ الحسن. وحصل النزاع بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، ثم تنازل الحسن لمعاوية، فقام يدعو عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة، وهو كان أحق بها من معاوية، كان أحق بها من معاوية في هذا الوقت، وكان في مكة، قام بهدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم. من؟ عبد الله بن الزبير، واضح؟ وجعل الباب على الأرض وجعل لها بابين، ها؟ باب يدخل منه الناس ومنه يخرجون. فلما قتل بعد ذلك على أيدي الحجاج وجنوده أعادوا الكعبة مرة أخرى على غير قواعد إبراهيم، يعني هدموا الكعبة مرة أخرى وقصروه، واضح؟ وقال بعضهم لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، ما هذا الذي فعله؟ أعيد الكعبة إلى ما إيه؟ إلى ما كانت عليه. ولما جاء الرشيد هارون الرشيد رحمه الله وعلم أن الكعبة ليست على قدم في هذين الركنين، أراد أن يهدم الكعبة ويوسعه، فقال له الإمام مالك: دعها يا أمير المؤمنين حتى لا تكون ألعوبة للملوك. كل ملك يأتي يقول نهدم الكعبة ونجعلها كذا، فيأتي الملك الذي بعده يقول هذا خطأ نعيد الكعبة، فقال إيه؟ دعها اتركها على إيه؟ على حالها. في هناك بعض الفوائد على هذا الجزء من السيرة. أول هذه الفوائد قداسة الكعبة في نفوس الناس، قداسة الكعبة في نفوس الناس، الناس حتى الكفار كانوا يعظمون الكعبة، قداسة الكعبة في نفوس الناس. قداسة الكعبة في نفوس الناس، ولذلك قريش كانوا العرب كانوا ينتظرون إسلام قريش، يعني تأخروا في الإسلام، كثير من العرب تأخر في الإسلام، ينتظرون قريش، لو أسلمت قريش يسلمون. لماذا؟ لأن قريش كانت تتحكم في أمر البيت، فكان في نفوسهم أن الذي يحكم مكة ويتحكم في مكة هو الذي يكون على الحق، فلذلك تأخر الكثيرون في إسلامه. من الفوائد أيضا، من الفوائد قد يكون في بعض المشركين شيء من الخير، وقد يفعل شيئا من الحق، قد يكون في بعض المشركين شيء من الخير وقد يفعل شيئا من الحق، قد يكون في بعض المشركين شيء من الخير وقد يفعل شيئا من الحق. فيوافق على ذلك، قد يكون في بعض المشركين شيء من الخير وقد يفعل شيئا من الحق فيوافق على ذلك. ما معنى ذلك؟ وقد يفعل شيئا من الايه، من الخير فيوافق على ذلك، وقد يفعل شيئا من الخير أو من الحق، قلت من الحق أم من الخير؟ من الحق، فيوافق على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الكفار كفار صح؟ يعبدون الأصنام. طيب بناء الكعبة خير وحق أم شر؟ خير. بناء الكعبة بالنفقة الطيبة خير أم شر؟ خير. من فعل ذلك؟ الكفار. يبقى لو كان عندك بعض الكفار أو بعض العلمانيين الذين لا يحبون الإسلام مثلا، وقالوا نريد أن نفعل شيئا للإسلام من الخير، مثلا نريد أن نتعاون معكم على تعظيم شعائر الله، نريد كذا وكذا وكذا، فلا مانع أن يعانوا على ذلك، لا مانع أن يعانوا على ذلك، وهذا من الخير والحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربما نفرع عليها فائدة أخرى، وهي ماذا؟ انتبهوا معي، لو كان عندك بعض المسلمين لا يصلي ويشرب الخمر، معايا ولا معا؟ طيب ماله؟ لا يصلي ويشرب الخمر، هذا شر أم خير؟ فيه خير، لا إله إلا الله عنده ولا إله إلا الله أعظم الخير. لا لا، الشخص نفسه هذا فيه خير أم لا؟ هذا الذي لا يصلي ويشرب الخمر فيه خير أم لا؟ ليس فيه خير، فيه خير لأنه مسلم معه أصل الإيه؟ أصل الإيمان. فبعض الشباب ربما إذا أراد الدعوة يقول هذا الإنسان لا خير فيه، هذا مجرم، هذا فاسق. طيب ربما يكون فيه شيء من الخير، فحاول أنت أن تستخرج هذا الخير الموجود فيه، تأتي إليه وتقول له مثلا: جزاك الله خيرا، أنت ترعى الأيتام وتكفل الأرامل وأنت تفعل كذا وكذا، فأعانك الله أنك تترك هذا الحرام وأنت تؤدي الصلاة، تدخل له من هذا الباب الذي فيه، الذي هو الخير. تفهمون؟ ماشي. أيضا من الفوائد، وطبعا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك الكفار في بناء الايه، جميل، لكن هل بعد البعثة قال هذا العمل الذي فعلته كان شرا لا تقتدوا به فيه مثلا أو نحو ذلك؟ هذا خير شارك فيه. أيضا من الفوائد طريقة فض النزاعات، طريقة فض بالضاد النزاعات وحل المشاكل لمنع الشر، طريقة فض النزاعات وحل المشاكل لمنع الشر. طريقة فض النزاعات وحل المشاكل لمنع الشر. سأشرح. الكفار لما اختلفوا في من يرفع الحجر ويضعه في مكانه كادت تحصل حرب وقتال، فكيف حل وكيف فض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النزاع؟ فهمتم فض النزاع؟ حل. كان سيكون هناك نزاع تنازع وتقاتل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كيف فض هذا النزاع؟ كيف حل المشكلة؟ أتى بالرداء ووضع عليه الحجر. فلابد من مراعاة ما في نفوس الناس، هذا يريد الفخر وهذا يريد الفخر والتباهي وهذا وهذا، طيب نراعي ذلك فيهم ويكون الحل يرضي الجميع، نفعل حلا يرضي الجميع. فهذا في واقع الناس، ربما يقع الإنسان في مشكلة مثل ذلك، فحاول أن تكون أنت في حل المشكلة ترضي الجميع بغير أن تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك طريقة فض النزاع وحل المشاكل، حتى إيه قلت أنا كتبتم ماذا؟ لمنع الشر، أنه كان سيحصل شر كبير وقتال، فكانت هذه الطريقة سببا في منع هذا الشر الكبير. وهذا من الشرف الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دخل على المشركين وهم أنفسهم قالوا هذا الأمين، أثنوا عليه ومدحوه، وهو الذي فصل الخصومة ومنع القتال الذي سيكون أو كان سيقع بينهم، وهو الذي أخذ الحجر بإيه؟ بيده ووضعه فين؟ في مكانه. وهذا من الشرف الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني هذا الذي حصل فيه أن الله عز وجل حمى البيت وحفظ البيت من أن يكون فيه شيء من الحرام من الأموال المحرمة التي كانت قريش تتعاطاها. طيب نكمل. يقول سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعث. نشأ صلى الله عليه وسلم منذ صباه سليم العقل وافر القوى نزيه الجانب، فترعرع وشب ونضج، وهو جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة، فكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ومثالا نهائيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، امتاز بالصدق والأمانة والمروءة والشجاعة والعدل والحكمة والعفة والزهد والقناعة والحلم والصبر والشكر والحياء والوفاء والتواضع والتناصح، وكان على أعلى قمة من البر والإحسان، كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وكان وصولا للرحم، حمولا لما يثقل كواهل الناس، يساعد من أعدم العيش حتى يصيب الكسب، وكان يقري الضيف ويعين من نزلت به النوازل. هنا يتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان قبل البعثة؟ هل عبد الأصنام؟ هل شرب الخمر؟ هل كان يأكل مما ذبح وأهل به لغير الله، يعني مما ذبح على الأنصاب مثلا؟ لا، لم يفعل شيئا من ذلك، وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول نشأ صلى الله عليه وسلم منذ صبا، الصبا يقال الصبي، يعني ايه الصغير؟ صغير السن، الغلام، واضح؟ يعني بدأ يعني يشب ويكون فوق أو يتعدى مرحلة الطفولة ويصل إلى مرحلة المراهقة والشباب، فترعرع وشب، نشأ منذ صباه سليم العقل وافر القوى. وافر القوى يعني لم يصب عقله شيء من الشر، واضح؟ لم يصب عقله شيء من الشر، كان سليم العقل، قوي القوى، كذلك قوي الجسد، نزيه الجانب. نزيه يعني لم يتلطخ ويتلبس بشيء من الشر، لم يتلبس بشيء من الشر. يقول فترعرع وشب ونضج، كلها بمعنى واحد، يعني ترعرع يعني نشأ أو كبر أو شب أو نضج، المعاني قريبة، وهو جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة. الشيم يعني الخصال، خصلة وصفة. الشيم النبيلة، الشيم هي الخصال يعني الصفات. فكان طرازا رفيعا من الفكر الصواب. طراز يعني نوع، نوع، نوع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان شريفا فاضلا، يعني فيه صفات الخير، ولم يكن يفعل شيئا، ولم يكن يفعل شيئا من الشر. طرازا يعني نوعا أو صنفا، صنف أو نوع، من الفكر الصائب. فكر صائب يعني ايه؟ صحيح. والنظر السديد، النظر السديد، نظر سديد. ماذا يقصد بالنظر السديد؟ ليس النظر الذي هو العينين، لا، حينما ينظر في مشكلة ويقول رأيه فيها يكون رأيه صوابا سديدا، فيقال عنده بعد نظر. ليس بعد نظر أنه يرى مسافات بعيدة، لا، يعني المقصود أنه بصيرة وفقه وفهم، واضح؟ فهذا المقصود بالنظر السديد، يعني حينما يحل المشاكل أو يتوقع أشياء ستكون، فيكون فعله وتوقعه وفكره سديدا. السديد يعني الصواب يعني. ومثالا نهائيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال. الخصال جمع خصلة. امتاز بالصدق، امتاز يعني اتصف، يعني من صفاته الصدق والأمانة والمروءة والشجاعة والعدل والحكمة والعفة والزهد والقناعة والحلم والصبر والشكر والحياء والوفاء والتواضع والتناصح، يعني ينصح للناس ويرشد الناس للخير ويعلم الناس. وكان على أعلى قمة من البر والإحسان، كما قال عمه أبو طالب. هل هناك بعض الكلمات غير واضحة فيما فات؟ هل توجد بعض الكلمات غير واضحة؟ هل معنى الوفاء؟ حينما ماتت خديجة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، هذا من الوفاء. وإذا ذبح شيئا من الماعز مثلا ونحو ذلك، إذا ذبح شيئا كان إذا قسمها يأخذ جزءا ويقول اذهبوا بهذا الجزء إلى صديقات خديجة، هذا من الوفاء، واضح؟ إذا كان بيني وبينك موعد فأنا أوفي بهذا الموعد، إذا أعطيتك كلمة فأنا أفعل هذا كله من الوفاء. هل توجد كلمات أخرى غير واضحة؟ الحلم، التأني وعدم العجلة، بمعنى لا التأني وعدم العجلة. يعني إيه؟ أعرابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه بطرف ردائه وجذبه. طب حينما تشد هذا ما الذي يحصل فيه؟ ها؟ يحمر، تجد أثر هنا، وفعلا وجدوا أثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد هذا الأعرابي؟ قال أعطني من مال الله الذي أتاك. يعني أنت تريد الصدقة وتفعل هكذا؟ لو أنت تمشي في الشارع وأتى إليك إنسان فقير وأخذك هكذا وقال أعطني صدق، أنت ابتداء تضربه وتؤدبه وتقول له كيف تسأل إذا سأل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل معه هذا الرجل ماذا فعل؟ ابتسم. هذا حلم، هو لم يعجل عليه. الصحابة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم أدبوه خلاص انتهى الأمر، لكن الرسول كان حليما. واضح؟ كان إذا قابله إنسان بسوء أو بشر يحلم عليه ويصبر عليه ويتأنى ولا يتعجل. واضح؟ التواضع، تسأل عن التواضع؟ نعم. الحلم لا، التواضع عكس التكبر. إنسان متكبر يعني يتعالى على الناس ويفتخر على الناس. واضح؟ توجد كلمات أخرى غير واضحة؟ التناصح قلتها، أنت لم تنتهي، قلت يعني ينصح الناس ويرشد الناس إلى الخير. توجد كلمات أخرى غير واضحة؟ تمام. كما قال عمه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يستسقى الغمام بوجهه هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الاستسقاء طلب نزول المطر لا يكون بوجه الناس. لا آتي مثلا بك وأقول اللهم اسقنا بهذا، لا، اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نستسقي بالعباس، يعني بدعاء العباس، فقام العباس ودعا، كنا نستسقي برسول الله، يعني كان يصلي ويدعو لأنه أفضلنا. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا بالعباس يصلي ويدعو لأنه من آل البيت. واضح؟ لكن أن نأتي بإنسان صالح ونقول اللهم اسقنا بهذا بوجه هذا، لا. لكن أبو طالب كان مشركا وهو مات على الشرك. واضح؟ تفهمون؟ فلذلك نقول هذا خطأ، ولكن هو مشرك وقال هذا، يعني شيء خطأ كان يفعل في الجاهلية. لا أعرف هل فعلوا ذلك أم لا، لكن كأن هذا يعني قد يكون من المدح ولم يفعلوا، يعني كأنه يمدحه ويقول يعني مثل هذا محمد صلى الله عليه وسلم لو أننا خرجنا به نطلب المطر لنزل المطر. ممكن. واضح؟ وممكن أنه يريد الطلب والدعاء، يعني أننا نخرج به وهو يدعو ويسأل لنا، ممكن. لكن لو كان يقصد أو أننا نستسقي بفلان من الناس ونتوسل بفلان بشخصه فهذا من الشرك. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني يرعى اليتامى والأرامل، وإذا كان موجودا فهم على خير، إذا تركهم هلكوا. واضح؟ يبقى يرعى ويحفظ الأرامل والأيتام، الأرامل والأيتام، ويرعى شؤونهم ويهتم بهم، فلذلك هو عصمة لهم، إذا تركهم هلكوا وضاعوا. وكان وصولا للرحم، هو يعني أنا فسرت الشطر كله معا بنفس المعنى. كان وصولا للرحم، وصولا للرحم يعني صلة الرحم. لا يقطع أرحامه حتى المشركين منهم، يعني له أرحام كفار، هل يقطعهم لأنه هو مسلم وهم كفار؟ يعني أنت لو لك أقارب كفار ما الواجب عليك؟ أن تصلهم، تذهب تزورهم وتهديهم الهدايا ونحو ذلك، ولو كانوا فقراء تتصدق عليه تعطيهم وتدعوهم إلى الإسلام أيضا، هذا أعظم البر وأعظم الصلة. واضح؟ حمولا لما يثقل كواهل الناس. الكاهل هذا المكان في جسم الإنسان، هذا الكاهل. واضح؟ الإنسان لو حمل شيئا ثقيلا فنقول أثقل كاهلة، يعني لا يستطيع، يتعب ذلك. واضح؟ هذا الحمل ممكن يكون شيء مثلا يحمل مثلا صندوقا كبيرا أو نحو ذلك، وممكن الإنسان يحمل هما من الهموم، مات له ولد أو والد أو عليه دين، فنقول حمل من الهم ما أثقل كاهلة. هل الإنسان يضع الهم ها هنا؟ لكن هذا معنى بلاغي، يعني تشبيه. فيقول يثقل كواهل الناس حمولا لما يثقل كواهل الناس. ما معناها؟ يعني يخفف على الناس ويساعد الناس ويزيل هموم الناس. ها تفهمون؟ يخفف على الناس ويزيل هموم الناس ويفرج الكرب عنهم. واضح؟ حمولا من التحمل يعني والحمل لما يثقل كواهل الناس. يثقل يعني يكون ثقيلا، كواهل الناس كما ذكرنا عند جوار العنق، يعني يساعد من أعدم العيش حتى يصيب الكسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد من أعدم العيش. ما معنى أعدم العيش؟ يعني ليس معه مال. واضح؟ فقير جدا، معدوم، يقال معدوم، يعني ليس معه شيء من المال، حتى يصيب الكسب، يعني حتى يصير له شيء من المال ويتكسب، يعني يعطي مثلا جزء من المال، يقول له خذ هذا المال وتاجر حتى يصير له شيء من المال، أو مثلا يشتري له مثلا ناقة ويقول خذ هذه الناقة واعمل عليها حتى يتكسب مثلا، وبعد أن يتكسب يشتري هو ناقة ويردها إليه، وهكذا يعينه على التكسب. وكان يقري الضيف، يقري الضيف يعني يكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كرم الضيف، يكرم الضيف يعني القرى اللي هو كرم الضيف، يقري الضيف. وكان يقري الضيف ويعين من نزلت به النوازل. النوازل جمع نازلة، وهي المصيبة، المصيبة يعني لو نزلت مصيبة بإنسان يعينه ويساعده. يقول وقد حاطه الله بالحفظ والرعاية، حماه الله عز وجل وحفظه وبغض إليه ما كان في قومه من خرافة وسوء. بغض يعني كره، بغض إليه يعني جعله الله عز وجل يكره الشرك ويكره الشر والفواحش. واضح؟ بغض إليه ما كان في قومه من خرافة وسوء. ما المقصود بالخرافة؟ الإنسان ممكن يطير؟ ممكن تطير؟ نقول هذه خرافة. لو أنك بقيت يقول لك رأيت حسن ولا اسمك يطير، تقول هذه خرافة، يعني شيء غير معقول، شيء غير معقول من الخرافات، يقول خرافات وأساطير أكاذيب. واضح؟ أشياء خرافية لا يمكن أن تحصل يعني. فكان الكفار يعبدون الأصنام ويتطيرون ويتشاءمون، وفيهم أشياء كثيرة من الخرافة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ذلك بل كان يكره. يعني مثلا إذا أرادوا السفر، واحد من الكفار يريد أن يسافر، أنت الآن تريد أن تسافر، ماذا تفعل؟ تستخير، تصلي ركعتين وتدعو. هو قديما كان إذا أراد أن يسافر يأتي بطائر، حمام مثلا، ويطلقه، لو اتجه ناحية اليمين يسافر يخرج، لو اتجه ناحية الشمال يرجع. طيب لماذا يعني ما الطائر، ما دخل الطائر بالموضوع مثلا؟ اذا سمع مثلا صوت الغراب، تعرفون الغراب ها؟ او البوم، البوم ها، يتشاء ويرجع. اشياء يعني كثيرة كانت موجودة عندهم من الخرافات. يقول: فلم يشهد اعياد الاوثان واحتفالات الشرك، ولم يأكل مما ذبح على النصب أو أهل به لغير الله. النصب حجارة كانت توضع بجوار الأصنام أو عند الكعبة، يذبح عليها للأصنام. واضح؟ النصب حجارة كانت توضع عند الكعبة أو عند الأصنام، يذبح عليها للأصنام. يعني يأتي بالخروف مثلا الشاة ويذبحه، يتقرب به إلى هبل مثلا. أين يذبحوا فيه؟ أو على مكان يسمى النصب. واضح؟ أو أهل به لغير الله، يعني أهل به لغير الله يعني ذكر عليه غير اسم الله، ذكر عليه غير اسم الله. أنت حينما تذبح تقول بسم الله، هذا اسم الله نذكره على الحيوان لأن الحيوان خلقه الله. كيف أنت تتسبب في موته؟ تخرج روح الحيوان. كيف أنت تقول بسم الله؟ يعني الله الذي أذن لنا في ذلك. واضح؟ فكان عندهم ذبح على غير اسم الله، فيذبحون مثلا باسم هبل، باسم المسيح كما يفعل النصارى مثلا. هذا يسمى إيه؟ أهل به إيه؟ ها؟ أهل به لغير الله. واضح؟ وكان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزة فضلا عن مس الأصنام أو التقرب إليها، وكان أبعد الناس من شرب الخمر وشهود الملاهي. الملاهي مثل الأفراح التي فيها منكرات، مثلا فرح عرس وفيه غناء وفيه شرب خمر وكذا، هذا يسمى ملاهي، يعني يشغل الإنسان عن الطاعة وعن الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشهد هذه الأشياء، حتى لم يحضر مجالس اللهو والسمر ونواديها التي كانت منتزه الشباب وملتقى الأحبة في كل مكان. يعني تجد مثلا بعض الكفار في الجاهلية يجلسون بجوار الكعبة، يشربون الخمر ويلعبون الايه؟ ها؟ القمار الميسر. طب هل الرسول كان ممكن يجلس معهم؟ لن يشرب ولن يلعب القمار، ممكن يجلس فقط يسمع الكلام؟ لا لا لا لا، لا يشهد. هذه تسمى مجالس لهو. واضح؟ مجالس السمر ممكن يجلسون فقط يتحدثون، يتكلمون أخبار كذا وأخبار كذا وفعلنا وكذا، كان بعيدا عن مثل هذه كله. واضح؟ طيب هذا فيه فائدة مهمة جدا نختم بها، وهي هذه الصفات التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وصار نبيا وقال ذلك للناس. هل هذه الصفات لها أثر؟ كيف؟ الناس أقبلوا عليه لأنه كان يحب لهم الخير وكان يعينهم وكان يكسب المعدوم وكان يحلم عليهم وكان وفيا لا يغدر ولا يخون ولا يغش ولا يكذب. واضح؟ ولا يقتل ولا يسفك الدم. إذن صفات الداعية من أعظم أسباب قبول دعوته، هذه الفائدة. صفات الداعية من أعظم أسباب قبول دعوته، صفات الداعية من أعظم أسباب قبول دعوته. صفات الداعية من أعظم أسباب قبول دعوته. ما معنى الكلام؟ يعني أنت تمكث مثلا هنا في مصر 5 سنين، 5 أعوام مثلا، ماذا تفعل؟ تتعلم، صح؟ طيب بعد أن تتعلم تعود إلى بلدك. لو أنك عدت للبلد وكنت تتعالى على الناس، حينما تقابل الناس تقول هذا جاهل لا لم يتعلم، وهذا الرجل فيه كذا وكذا، فمثلا تسب هذا وتشتم هذا. وعندما تتعامل مع الناس في البيع والشراء تأكل أموال الناس، ماشي كده، وغير ذلك يعني صفات كثيرة سيئة. وبعد هذا كله تصعد المنبر تخطب الجمعة مثلا، ماذا يفعل الناس؟ لن يقبل الناس منك شيئا. لماذا؟ بسبب الصفات السيئة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كيف كان في الناس؟ ها معايا؟ كانت صفاته إيه؟ جميلة، حسنة، جيدة، كان الصادق الأمين، كان رحيما بالناس، كان وكان وكان. فلما نزل عليه جبريل وصار نبيا وقال للناس اعبدوا الله، كثير من الناس إيه؟ أقبل عليه وأحب ودخل الإيه؟ الإسلام. فنحذر أن نكون سببا في نفرة الناس وبعد الناس عن دين الله بسبب سوء الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.